بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر، وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم دور يحصل، وما إلى الكفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم، وأوجبا حجية للمداني فيما على التوقيف أمره بني. قال رحمه الله: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه، وبعض النسخ ينتحيه أكثر. قال انقراض العصر، قال ليس من شرط الإجماع انقراض العصر المجمعين، معناه موت آخرين. ليس لك من شرط لحجية الإجماع، بل مجرد أن يجمعون تتم الحجة ولا يجوز الرجوع، خلاف لمن قال أنه يشترط انقراض العصر الاحتمال أن يعود يرجع بعضهم. لكن على الصحيح أنه يجمعون لا يجوز الرجوع، لأنه يعتبر خرقا للإجماع. نعم، من قراءة العصر والتواتر كذلك لا يشترط كذلك التواتر في عدد المجمعين، لا يشترط أن يكون عدد المجمعين المجتهدين الذين أجمعوا أن يبلغوا عدد التواتر. فلو مثلا اتفق عن أمة مجتهدان أو ثلاثة أو أربعة واتفقوا كان هذا الإجماع. نعم، لغون على ما ينتحي أكثر، أنا على وبذل الجمهور، وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم. طبعا الإجماع حجة خلافا للشيعة النظام الخوارج نحن لينكروه، ودلته منها ما تجتمع على ضلالة، ومنها يتبع على سبيل المؤمنين واللي ما تولى غير ذلك. نعم، وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم يحصل، لكن إنما يحتاج الإجماع في ما لا يتوقف، ما لا يتوقف حجية الإجماع عليه. لا يحتجب الإجماع على ما تتوقف حجية الإجماع عليه، كمثل صفات الله تعالى التي يتوقف عليه الشرع والنبوءات التي تتوقف عليه الشرع. هذا يمكن أن يثبت الإجماع، لأن كل إجماع حجة فرق ثبوت هذه وجود الله تعالى وتصاب صفات الكمال القدرة والعلم والإرادة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث منه، لأنه هو اللي أخبرنا بأن هذا حجة. فإذا قلنا إن هذه يمكن أن تتابع إجماعي يسمونه الدور، يمكن أن يأنيش يا قلنا إن الإجماع يمكن أن نثبت به وجود الله تعالى وصفاته، معنا إجماع ثبت بهذه، ففي دور دور مثل الدور التي بيني وبين من أحب، لو لا بشي بما شفاه، لو لا شفاه ولا بشي. نعم، وتقدم وتأخر مستحيل. وما إلى الكوفة منه ينتمى ينتمي. قال كذلك ليس من الإجماعات، لكن يحظلوا فيما به كعلم دور يحصل كالعلم من علم إثبات الله تعالى، ويحظلوا أيضا ما إلى الكوفة منه ينتمي، معنى ليس إجماعا ليس حجة، معنى إجماع الكوفة وحده والله إجماع الكوفة والبصرة هذا ليس حجة، لأنهم بعض الأمة خلافا لمن قال إن إجماعهم حجة ذكارة من سكن من الصحابة. نعم، المعروف عن الخلافة في زمان عالي من تقاتل الكوفة. نعم، والخلفاء الراشدين فعلاً كذلك ليس إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة حجة بإجماع، وإلا لما خلف وإن نعم وإن كان نعم وإلا ما خلف نعم وإن كان هو حجة ولا والصواب الراجع عن الصواب معهم، لكن الحجة عام من الإجماع. نعم، ما كل حجة الإجماع. وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره. أما إجماع المدينة فما قال به فيما كان طريقه النقل ولا مجال فيه للرأي، يتبقى المدينة على شيء ما لا مجال فيه للرأي، وإنما طريقه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حجته. لماذا؟ لأنه هو أعلم الناس بآخر ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كيف الأذان أحتج به مالك على من أبي حنيفة أذان المدينة. قال عن هذا مسجد النبي، قال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذان كان في الصلوات الخمس كل يوم. لو غير بعد النبي صلى الله عليه وسلم لضج الناس. صحيح، مستحيل أن يغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنه المؤن الصاع التي كان به تكال به زكاة. نعم، إلى غير ذلك، من ترك أخذ الزكاة من الخضروات مع الذين كانوا يزرعوا. فلو وجبت الزكاة فيها لا أخيت ولا أخيت لنقية التواترة. نعم. وأوجبا حجية للمدني في معالم التوقيف. نعم. ما لا وجه فيه للرأي. نعم. وقيل مطلقا. قيل مطلقا على إجماع المدينة حجة مطلقا. سواء كان ما طريقه التوقيف وما وكان طريقه الرأي والاجتهاد. لكن هذا القول ضعيف. وقال الباشي إنه قول لبعض المغاربة وعنه ضعيف. عن اجتهاد المدينة ذاك اجتهاد عليه. نعم. وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. كذلك ما لا يعتبر إجماعا. إجماع أهل البيت العترة الحسن علي وفاطمة الحسنة خلافا للشيعة. وهذا لا ينافي عن الشيعة ينكرون الإجماع كما قدمنا عنه. نقول ما ينكرون الإجماع بمفهوم المتقدم بمفهوم نحن نعم هو اتفاق واجتهد الأمة. أما الإجماع معنى اتفاق أهل البيت فهو حجة عنده بروا عن يعني بعضهم أن قول علي وحده إجماع. نعم. وما عرى عنه على أبري على العصمة. نعم. وما عرى عنه أو ما عرى منه على السني من الأمارة أو كذلك ما يمنعه الإجماع إذا كان يحظل أن يكون الإجماع دون مستند أن يقع الإجماع دون مستند لا يكون الإجماع إلا بمستند من كتاب أو سنة أو قياس. نعم. إلا دون مستند على من أمارة أمارة ما أفاد الظن أو قطعي وهو الدليل معنى مستند الإجماع قد يكون دليلا وقد يكون أمارة على السني معنى المشهور وقيل عن لا يمتنع عن الإجماع والله تعالى الحجة. نعم يكون مقابل السني. وخرقه فمنع لقول الزائد وخرقه عنده وخرقه من وخرقه خليني أقول لك عن ضبط ربيع ما يحول ومنكم يدرب يحول ومنكم زينة من الخلفاء الراشدين ومنع حجيته ومنع حجيته لمدني مع التوقيف الأولي قيل مطلقا وما قد اجمع عليه مما منع بضمير نائب فاعل منع وما عرى منه على السنية عطف على الضمير منع نائب فاعل وما عرى على السنية مجمع القضية وخرقه ايضا ومنع خرقه ومنع خرقه ايضا بالرفع يمكن يجوز فمنع خرقه لا لا هنا اكستنف اكستنف وخرقه وخرقه مؤتمن ومنع ايضا خرقه اي مخالفة الاجماع فمنع لقول زائد وإذا بلعت أنه يبتنع خرق الإجماع بأن تحدي بأن مثلا تجمع الأمة على وجوب شيء فيقول من بعدهم بمنعه أو بإباحته أو كراهته وكذا وكذا هذا ممنوع وإذا منع خرق الإجماع فمنع لقول زائد يمتنع إحداث القول زائد إذا اتفقت الأمة مثلا على قولين في مسألة قال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالندب ندب فيمنعه ياتي من بعدهم ويقول بالوجوب بالإباحة لماذا؟ لم يكن لك سوى معارض لأن خرق إحداث قول زايد لا يكون إلا خارقا للإجماع لأنه رفع لما اتفقت الأمة عليه لأن الأمة اتفقت على أنه لا ليس بها مسألة إلا قولان القول بالوجوب أو الندب فمن أحدث قول آخر فقد أحدث ما أجمعت الأمة على ما فيه هكذا لم يكن لك سوى معارض معنى خرقه بناء على القول الزايد لا يكون إلا خرقه وقيل إن خرق إن قيل إن خرق وقيل عن قول الزايد قد يخرق وقال لا إذا رفع ما اتفقت الأمة عليه أن يكون خرقه وإلا فلا مثاله الخرق الأمة اتفقت على أن ميراث الأخ مع الجد الجد مع الأخ هل هو يشاركهم ويكون كواحد منهم أو يحجبهم على الجد يحجب الأخوة كما يحجب الأول الأخوة لأنه متنزل منزلته هذا ما لا حدث قول بعد ذلك كما روى عن ابن حزم أن الأخوة يحجبون الجد فهذا خارق لأنه رافع لما اتفقت الأمة عليه لأن الأمة اتفقت على أن الجد حظه الأمة اتفقت على أن الجد حظه إما جميع ميراث ولا شيء للأخوة وإما يشاركهم على كل حال هو له حول من ميراث فإذا قال من بعده بعدهم ان الاخوه يحجب الجده فقد حرمه نصيبه فقد رفعه لا يتفقد عليه الامه يعني هذا خارق نعم وقد لا يكون خارقا كمسه العيوب عيوب الخيار الاربعه الجذام والبرص والجنون نعم والعياط مثلا هذه العيوب الاربعه اذا قالت بعض الامه عنه يرد بها بالنكاح وقال بعض لا يرد ياتى من بعدهم وقال يرد ببعضها دون بعض هذا يعتبر خارقا لانه العيوب التي قال بالرد بها وافق بعض الامه والتي قال بعدم الرد بها وافق الطائفه الاخرى لانه لم يخرق التفصيل احداثه منعه الدليل قال يعني احداث تفصيل بفصل المجمعون منعه الدليل احداث ايش تفصيل لم يفصل المجمعون احداث التفصيل كيف بين ذوي الارحام فامته على قولين هل ذوي الارحام لم حظ من الميراث كالعمه والخاله ونحو ذلك أو لا حظ له على قولين من قال إن العمة ترث دون الخالة أو العكس فقد فصل ما لم يفصله المجمعون لأن من قال بعدم ذوي الأرحام لم يفصل بين عمة وخالة كل ما كان من ذوي الأرحام فهو فلا ميراث له ومن أثبت له الميراث أيضا لم يفرق بين عمة وخالة كل من كان من ذوي الأرحام فله حق بالميراث إذا من هذا تفصيل ما لم يفصل المجمعون منعه الدليل وردة الأمة نعم وردة ومنع ردة الأمة نعم فمنع قول زايدي ومنع ردة الأمة ومنع ردة الأمة للجهل لما وللجهل قال إن الأمة يمتنع ردتها لأن أمتي أسمع على ضلال ولا ضلالة أعظم من ردتي وقيل يجوز لأنه إذا العياذ بالله ارتدوا رفع عن اسم امتي لان الامه هنا امه الاجابه فاذا ارتدوا والعياذ بالله ولا يكون ان شاء الله هذا يرتفع عن اسم امتي نعم ردة الامه للجهل لما عدم تقديم بقدره قال لا يمتنع اجماع الامه على الجهل بما لا يكلف بمعرفته للجهل بما عدم تقديم بقدره معناه ما لا تكلف الأمة بمعرفته قد يجمعون على شيء كالتفضيل مثلا بين عمار وحذيفة لأن هذا ليس لا يطالب بمعرفته نحن لسنا مطالبين بمعرفة التفضيل بين الصحابة مثلا أيهم أفضل فإذا فقد نجمع على جهل هل هذا أفضل من ذاك أو العكس نعم لأن هذا غير لأن هي إنما لا تجهل ما طلبت بمعرفته وما لا تطالب بمعرفته يمكن أن تجهله ولا يعارض له دليل قال عن الإجماع لا يعارض له دليل لأن لا يعرض دليل لأن إجماع لا قال قطعيا لا يعرض دليل قطعي القطعي لا يتعارض ولا يعرض له دليل ظني طبعا بين الإجماع رافع اللي يقدم عليه نعم ويظهر الدليل والتأويل كان يجوز يا إجماعة الأمة على قوله لمن بعدهم أن يظهر دليله يقول هذا الإجماع دليله كذا وليس بها الآخر لأنه تعرض لما لم يتعرض له المجمعون نعم والتأويل ولو إذا كان على الإجماع هناك دليل ظاهره مخالفته ظاهر القول مخالفة الدليل لمن بعدهم أن يؤول الدليل حتى يوافق الإجماع يحمله على وجه يوافق الإجماع لأن هذا الحق تعرض لما لم يتعرض له المجمعون وليس مخالف ليس مخالفة المجمعين وقدمنه على ما خلفه إن كان بالقطعي يرى متصفا وقدمنه على ما خلفه إن كان بالقطعي يرى متصفا وقدمنه قال إن الإجماع يقدم على ما خلفه من كتاب والسنة إذا كان الإجماع قطعيا وذلك إن الإجماع معصوم ولا يقبل النسخ يعني لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين النص والنص الكتاب والسنة يقبل أي نسخ ويكون إجماع دليل على نسخ النص على النسخ كأنه إجماع على النسخ نعم وهو المشاهد وإلا هو لا ينسخ بنفسه لكن الناسخ بالحقات مشتردوا نعم هو المشاهد او المقول قالوا الاجماع القطعي هو المشاهد معناه يما حضرت جميع قدرنا انك حضرت جميع المجتهدين اتفقوا على على واقع فهذا قطعي والمشاهد او المنقول او لم تحضرهم لكن نقيل لك بالتواتر بجميع الطبقات هذا هو الاجماع القطعي المنقول بعد التواتر نعم. المقول بقول معناه نطقي نطق اللازم نطقي النطق على اجماع النطقي معناه نطقوا بالحكم للسكوت نعم للسكوت سياتي واختلفوا هل اجماع الفعلي كان ادله دل على عصمه الامه في اقوالها هل هي تدل على عصمتها في الافعال وعليك كل اجماعات اما قول من الكل او فعل من الكل او قول من البعض وسكوت الاخرين او فعل من البعض وسكوت الاخرين وهذا اجماع السكوت وضعفها وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مختن تردد النقل قال اختلف كهل الأمة يمكن أن تقسم قسمين في حكم واحد مسألة واحدة على قولين كل قسم من الأمة أخطأ من نظر إلى أن هذا خطأ من الأمة كلها في مسألة واحدة منع بإجماع الأمة على الخطأ وهي معصومة من ذلك ومن نظر أن محل الخطأ هنا وليس محل الخطأ هناك أجاز هذا مثاله مسألة مثلنا مانع الإرث إذا قالت بعض الأمة مثلا نفرض عن بعض الأمة قالت يمنع الإرث الرق دون القتل العمد وقال آخرون يمنع الإرث القتل العمد دون الرق كلهم أخطأ في شيء وصار في شيء من نظر إلى أن هذا كله خطأ من جميع الأمة في شيء واحد ومنع الإرث منع هذا ولا يكون هذا ومن نظر إلى أن محل الخطأ هنا أخطأوا في القتل العمدي لكن أصابوا في الرق هناك أصابوا في القتل العمدي لكن أخطأوا في الرق فمتفق محل الخلاف يكون جائز يقول مسألتين متشابهتين واجعلوا من سكت مثل من أقر واجعلوا من سكت مثل من أقر في خلاف بين قد اجتهد قال هذا الإجماع قوة هناك قاعدة كان السكوت كالإقرار هل الساكت كالمقرر وجعل ما سكت مثل من أقر في خلاف بينهم قد اشتهر هل الساكت مقرر من أدلة الصمت عنه كالإقرار هل صمت البكر رضا البكر صمته لأن جعل سكوتها إقرار نعم وجد خلاف بين بعضهم استثنى هذه على الأصل عن السكوت يدل على إقرار قد يسكت الإنسان وهو راضي بشيء على نعم. حسب الخير بس خلاف قالوا لا ينسوا للساكت يقولون إلا في الزواج الشابع. إلا في الزواج نعم بالنص مخصوص بالبكر خاصة النكاح خاصة بالبكر نعم بالبكر مخصوص بكر ثيب وتعرب والبكر سامر وإذنها صمتها نعم ما قال فلع واجعلوا من سكت مثل من أقار في خلاف بينهم مثل وجعلوا من سكت مثل مثل من أقار فالاحتجاج بالسكوتي لما تبني عليه من التقدم وقع ذلك ما يبني عليه ما يفرط فرع عليه الاحتجاج بجماع السكوتي ليقرر البعض بالحكم نطق به وسكت الآخر هل سكوتهم يدل على الموافقة ويكون إجماعا أو لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعا هل في أربعة أقوال هم قول عن إجماع وحجة هم قول عن ليس إجماع ولا حجة هم قول عن حجة لكن ليس إجماعا لأن الحجة أعم من الإجماع هم قول عن إذا كان من رأي من السكوت على فتوى مفتي عن إجماع وإذا كان السكوت على حكم القاضي ليس إجماع والفرق عن القضاء جزئي القاضي قد يحكم في جزئي مستندا لملابسات خاصة بالقضية لا يطلع عليها الآخر فسكتوا لإعجاج بذلك لا لموافقته أما الفتوى على بد أن تكون موافقة للدليل لا يكون سكوتهم إلا نعم زين وقول عنه وليس ليس حجة هو قول الشافعي قال ليس بالساكت قول نعم وهو بفقد السخطي والضد حالي ومحل الخلاف قال هذا محله الخلاف هل هو إجماع وحجة أم لا محله إذا تجرد من أمارات السخط أو الرضا أما إذا قامت دلائل على أن سكوتهم رضا فهو إجماع قال واحد وإذا قام الدلائل على أن إجماع سكوتهم سخط فهو ليس إجماع قلم واحد وحيث تجرد بين أمارتين هذا هو محل الخلاف. مع مضي المؤلف. لا بد من كذلك أن يأتي عليهم مدة يمكن يتمكن من النظر فيها حتى يوافق الخالف. أما سكوتهم فورا النطقي لا يدل على موافقتهم لأنه سقط حج النظر. لا بد أن يعطوا مهلة للنظر يوافق أو يخالف. مسكوتهم قبل المهلة هل يدل على موافقة قول واحد؟ ولا يكفر الذي هناك فرق رابع هناك قول آخر هناك محل آخر تقييد آخر. لا بد أن تكون أيضا مسألة تكليفية ما يطالب في المتبع في الحكم الشرعي. ما هي قاعدة مسألة تكليفية كيف التفضيل بين عمار وحذيفة اللي لا نكله به هذا سكوتهم لا يدل على النظر لأنه سكوتهم لأنه لا يطالبون بمعرفتها. نعم. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس مبتدع. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع قال إن من أنكر حجة الإجماع لا يكفر لأنه قد لا محمول على أنه لم يثبت عنده بالأدلة أن الإجماع حجة وإن كانت بدعة عظيمة لأنه مخالفة الجمهور الأمة. نعم. والكافر الجحد ما قد أجمع عليه مما علمه وقد وقع على الضرورة من الدين قال الكافر هذا الذي أنكر معلوم الدين مجمعا عليه معلوم الدين وضرورته. من أنكر مجمعا عليه معلوم من دين أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم وضرورته هذا الكفر. كيف من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة وحرمة الخمر وحرمة الزنا ونحو ذلك مما علم ضرورته فهذا الكفر. لأنه من أنكره كمن باشر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يقبل التشكيك فمن أنكرها لا مكذب ليس إلا. نعم. ومثله المشهور في القوي وكذلك كان مجمعا عليه مشهورا لا يبلغ حتى ضرورته لكن وشو بعض مثله حلية البيع لأنه مشهورة. كيف حلية البيع؟ أنه مباح حل الله البيع هذا مجمعا عليه حلية البيع. نعم. كيف حلية البيع؟ حل الله البيع أنه مباح حكم البيع أنه مباح حتى انكر حليته هذا يكون انكر مشهورة مجمعا عليه مشهورة وبعضهم جعلوا من الأول بعضهم جعل حلية البيع من القسم الأول وهو المجمع عليه والمعلم الذي ضرورته إن كان منصوصا وفي الغير اختلف. إن كان منصوصا لكن هذا محل إذا كان مجمعا عليه مشهورة منصوصا نعم حكي حل الله البيع. نعم. وفي الغير اختلف ما إذا كان مشهورا مجمعا عليه لكن ليس منصوصا كالقرار هذا في خلاف هل يكفر ممكن ولا يكفر. إن قدم العهد بالإسلام السلف. نعم قد اختلف السلف سلوي بعض اختلف لكن هذا إنما هو في حق من قدم الإسلام وولد في أرض الإسلام عادة لا يخفى عليه من هذا. أما من كان حد يعد بكفر وأسلم حديثا يمكن أن يكرش من هذا لا يكفر لأنه قد يشهد. نعم. لأن المدار في التكفير على إنكار ما علم والحديث العاد بالكفر قد يشهد كثير لأن لم يكن في أرض الإسلام. نعم. شفنا يعني مسألة ضروري من الدين معلوم هذا يعني ضابطه يعني لأن قد يكون مثلا ضروريا عند هذا غير ضروري عنده. لا ضروري بعد يمكن الاختلاف ضروري ما استوت في إدراكه العامة والخاصة وإلا ضروري قاعد الدين لا يكون في ضروريا بالاصطلاح المعروف للضروري لأن الضروري قسم من أقسام العلم العقل الحكم العقلي الحكم العقلي هو اللي ينقسم إلى ضروري ونظري والدين الدين ما ليس فيه ضرورات ما فيش يحكم به العقل ضرورته. المراد بالضروري هنا ما أشبه الضرورة في استواء العامة والخاصة في إدراكه مع العاد لا يجر أحد من المسلمين. نعم. كيف الصلاة؟ صلاة لا يتصور أبدا أن يكون المسلمين من يعلمها ومن يجرها لا يتصور مستوت فيه العامة والخاصة. نعم مستوت العامة والخاصة في إدراكه. كتاب القياس بدي وجدته يقرأ القرآن على واحد ما شاء الله أعطيته بعض المسائل نسيتها؟ لا قل لي سبق الناس أخر الناس سبق ترك الناس سبق الناس أخر الناس مسائل قلت له فل سبحان ولقد صرفنا في هذا القرآن وفي نفس هذه ولقد صرفنا للناس وفي الكاف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس قلت له عند الضابط ترك الناس سبق الناس أخر الناس الترتيب. ما وجدت أيضا في الانترنت وقلت له سبق لكم أخر به أخر به في الانترنت. عجيب. كذلك مواخر فيه فيه مواخر. هم في مواخر مواخر فيه. نعم. كتاب القياس. مواخر تقدموا حيث تقدمت. تتأخروا حيث تأخرت. كتاب القياس. بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسين. هنا أنت تصدق بالأمس؟ نعم. وقفنا على القياس. القياس نعم. بحمل معلوم على ما قد علم. نعم. هذا القياس والقياس وطن المستوات. والقياس وطن التقدير. من فلان لا يقاس بفلان ما لا يساوي. وقاس النعل بالنعل بما قدره. وقاس ايش؟ النعل بالنعل. قدرها به. نعم القياس بالاصطلاح حول معلوم على ما قد علم الاستواء في عله الحكم نسب. وهذا باب هو الباب الاعظم في اصول الفقه. لان لا اكثر المسائل الفقهيه فروع في القياس. لان مسائل مواقع النصوص والاجماعات محصوره. والاحداث والوقائع لا حصر لها تجدد كل يوم. والذي يحيط بذلك هو القياس. اعطاء المسكوت عنه حكم المعلوم لمماثلته له في علة حكمه. نعم. اعطاء معلوم على ما قد علم الاستواء في علة حكمه. نعم. بحمل معلوم على ما قد علم الاستواء. ورعنا عمر شبه يعرف الاشباه والنظائر. فما اختلج في صدرك بعد حكم ما هو اشبه بالحق. نعم. سنتكلم على هذا ان شاء الله. عرف الأشباه النظائر النظائر مختلفة في صدرك إذا الحق ما هو أشبه في صدرك محمد عبد الشقارين بطر عشر مصاب وجهتين ومختلفة في صدرك فالحق ما هو أشبه بالحق فألحقوا بما هو أشبه بالحق ألحقوا بما هو أشبه بالحق بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم والسين قال هو قياس الحق معلوم على معلوم لمساواة له في علة حكمه في الحاق مثلا الذرة بالبر في تحريم التفاضل لاجتماعهما في لقية عند خامنها عند المالكية وفي الطعم عند الشافعية وفي الكيل عند الأحناف نعم وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحاملي والزيد وما قلنا حول علم على ما قد علم على معلوم لمساوات له في علة حكمين المساوات إذا تطرقت تنصرف المساوات في نفس الأمر ومقتضى هذا لا يكون الحد يتناول إلا ما كان قياسا صحيحا أن يكون الجمع بعلة المقصودة للشارع التي أراد إلا التي أراد الشارع مساواة إذا أطلقت تنصرف لما في نفس الأمر معناها هي العلة التي أرادها الشارع نعم وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى نعم يقولون عن ما هي ينبغي أن تحدد ما يشمل صحها وفاسدها القياس على كل حال يصدق على الصحيح والفاسد كلام يسمى قياس والتعليم ينبغي يكون الشامل لذلك كله لصحيح المهية كل فاسد إذا قررت أن تريد تعريفا شامل للفاسد والصحيح فزد لدى الحامل معناها عند المجتهد معناها المستوات في ظن المجتهد نعم حتى يشمله ما كان إذا صادف المجتهد العلة المقصودة للشارع وكذلك يشمل إذا ما إذا لم يصادفها أكثر هو قياسه فهم نعم ويثبت شموله لما فسد فزيد لدى الحامل يقول حمل معلوم أنا معلوم اللي مساواتي لو في علة حكمه لدى الحامل زيد له ذاتي لدى الحامل الحامل سيذكره لك نعم وهذا على بال المخطئ واضح لأن المصيب واحد وهو الذي أصاب العلة التي أراد الشارع ومن أخطأ فهو مخطئ وإن كان قياسه يعمل به قبل تبين خطأه لأن إجماع الأمة على أن الحق لا ينحصر بمذهب معين على كل حال حتى على القول بأن هناك مخطئ ومصيب، لكن الخطأ المخطئ قبل تبين خطأه يجب على العمل باجتهاده، لأن هذا ما يكلفه، يكلف الله نفسه إلا وسعى. فهم؟ أيضا من هذه القصة قياس صحيح، ومنها قياس فاسدة، والكل ينبغي أن يندرج في تعريف القياس هكذا. وزيد أسد، أسد ليشمل هذه القصة. هذه الزيادة عند المصوبة، عند المصوب قاع متعين، لأن القياس عنده لا تبع لنظام المجتهد، لأن كل مجتهد مصيب، وحكم الله تعالى بحقه وحق وقلبه ما أداه إلى اجتهاده، وحكم الله لا ينحصر في مذهب معين بل جعله تابع لنظام المجتهد على علم المصوب. والزيادة قاع ضرورية حتى للصحيح، حتى المخطئة، وعلى المخطئة، زيادة ليندرج الفاسد في الصحيح في الحد، يندرج الفاسد في الحد. نعم. والحامل المطلق والمقيد، وقالت الحامل ما هي حامل، هو المجتهد سواء كان مطلقا وهو الذي يقيس بقواعد التي استنبط وضعها تنصيصا واستنباطا كمالك والشافعي وابي حنيفه واضرابه، او المقيد وهو مجتهد، مجتهد بهذه الفتوى كيف درحم القاسم مثل مالك والشاب بن عبد العزيز واضرابه، البواد من الشافعيه، محمد بن الحسن وابو يوسف من وزوفة من الأحنف. نعم. وهو عن زفر أنه كان كثير موافقة لأبي حنيفة، لأنه اثنى عليه أبو حنيفة زفر. نعم. أنه هو قيسه أصحاب أبي حنيفة. وهو قبل ما رواه الواحد، قبل قال القياس إذا تعارض مع خبر الواحد، هو كلامه يفيد ظن، خبر واحد يفيد ظن، والقياس يفيد ظن أيضا، يتعارض فأيها يقدم؟ قال وهو قبل ما خبره الواحد، يعني الخبر القياس مقدم على خبر الأحد، يعني تعارضهم وقبله لا. وهذا ورأي، وهذا ورأي رأي البغداديين من المالكيين بالقصار وغيره، من المغاربة وجمهور مالكية، بل هو المشروع عنه تقديم الخبر على القياس، لذلك قدم خبر المصرات على القياس، القياس يقتضي مع المنعة، والخبر يقتضي الجواز، وقدموا الجواز. مسألة النطح عند الشك، القياس النطح عند الشك في النجاسة، النطح القياس لا ينضح، لأن المحل إذا كان فيه نجاسة النطح لا يزيد إلى انتشار، وإذا لم تكن فيه مستغنى عنه، لأن ولكن يتم الخبر وقدم الخبر. وهذا كثيرا مثل قضية بيع العرايا، القياس يقتضي منها، والقياس والخبر على جواز ذلك. نعم. زين هكذا. الإمام مالك عنده قول، عنده قول عراقي من أصحابه، لكن المشهور عن أصحاب، وهو الكثير في مذهبه تقديم الخبر على القياس. نعم. وقبله قبله القطعي من نفسه، قطعي من نفسه، ومن إجماع عند إجماع الفقهاء، وقبله القطعي من نفسه. قال أما هذا خبر الأحد، أما النص المتواتر أو الكتاب فهذا يقدم على القياس قولا واحدا، وكذلك الإجماع يقدم على القياس قولا واحدا عند جميع من الفضائل أخلاق بذلك، وما روي من ذمه، وما روي من ذمه فقد عني به إليه على سبيل القدر، وروت أثار تدل على ذم القياس، منها تعملها الأمة برهة بكتاب الله تعالى، ثم برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم برهة بالقياس، فإذا فعل ذلك فقد ضل وأضل. وروي عن عمر عن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال إياكم أصحاب، قال أي سماء تظلون وأي أرض تقلون يا قط كتاب الله بلا رأي، وقال عمر إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث فضلوا وأضلوا. وروي عن علي كرم الله وجهه قال لو كان الدين يعرف الرأي لكان باطل الخف ولا مسلم الظاهره، إلى غير ذلك مما يدل، لكن هذه الأثار في مجملها ضعيفة، وقد عارضها ما هو أقوى منها بالدلالة على صحة القياس ما هو مخرج في الصحيحين وفي أحدهما. هناك أدلة كثيرة، منها أولا قوله تعالى فاعتبروا أولي الأبصار، الاعتبار هو التعارض بحال الشخص لاجتناب مثل فعله حتى لا يقع فيما وقع فيه، هل يستبدل يقول من النظر؟ لا، والسبب أن النذير وقع نزل من العالم هو معروف بسبب فعلهم الذي فعل، فوعظ غيرهم بحالهم حتى لا يفعلوا الذي فعلهم فيقعوا الذي ما وقعوا فيه. وهذا هو أركان القياس الأربعة، الأصل بالنذير والفرع المخاطبون بالاعتبار، والعلة هي الفعل الذي فعل بالنذير لأنه هو علة بما نزل به، والحكم والعقاب معنى من فعل مثل فعلهم سيلحقهم مثل ما لحق به. وهذا هو أصل القياس. ومنه أدلة كثيرة، من الحديث المشهور حديث معاذ بن جبل لما بعث مثل قال اليمن، وإن كان من تكلم فيه مثلا فقد تلقت أمة بالقبول. ومنها حديث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه اشتيا رسول الله أنه قبله وصال، قالوا رأيت لو توضأت عليك شيء وكما قال، قالوا لا، قالوا ففيما إذا يعني هو ونبه ونعلى وكان ينبغي يقيس قبلته على المربضة. من الجعب بينهما أن كل منهما سوى فيما لو وقع على كان به فطر، لأن القبلة يترتب عليها إنزال يحصل الفطر، والمربضة يترتب عليها ابتلاعه يحصل الفطر، وما هو مجرد إبل لا تنذر له إذا لم يترتب عليه شيء. ومنه كذلك حديث حديث حديث حديث حديث عن سلم سلم كان يجوز بيع رطب التمر، يجوز بيع رطب التمر، قال لهم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا لا، قالوا نعم، قال فلا إذا. النبي هذا الحديث قال البجري إنه من أدق التنبيه على العلل ودعوة القياس. وجه واضح النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم التمر بالرطب، بيعتبر رطبًا كان يمكن أن يقول له لا يجوز، فأخصروا وأوضحوا به الحكم، لكن أراد أن ينبههم على أعمال النظري في علل الأحكام. هو نهاهم عن بيع التمر بالتمر المتماثلة، كان ينبغي أن ينظروا هل يوجد الذي لا بد في التمر موجود هنا أم لا، ولذلك استفهموا ليس استفهام استخباري لا يطلبوا العلم، هو يعلمون بهذا أنه ينقص لا شفاء، هو سؤال للتنبيه على العلم، للتنبيه على العلم، ولذلك هو يعلمك علمهم أنه ينقص لا شفاء. نعم أرأيت لو كان على أبيك دين، نعم خليك نفس الشيء. ويقع كثيرا سبب كثيرا ما يا يا يا يا يا يا كثيرا ما يعدلوا عن التصريح بالحكم إلى التنبيه على العلله للأحكام. ومنه كذلك إجماع الصحابة عليه، ولذلك عمر استخلف أبي بكر قال لهم رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا رضاه لدنيانا، قاس الدنيا على الدين. لما استحق التقدم في الدنيا ينبغي أن يستحق التقدم في الدنيا. نعم إلى غير ذلك. إذا لو فرضنا عن الآثار الأولى التي ذكرنا التي تقتضي ذم الرأي عموما والقياس خصوصا بعضها، لو فرضنا أنها تعدلها إلى حاله الصحيحة لكان ينبغي الترشح أو جمع ما أمكن، لأن الجمع بين الدليلين أو لم يلغي أحدهم، نقول نحمل تلك على الرأي الفاسد وهو المخالف للنص مثلا نحو ذلك، ونحمل هذه على القياس الصحيح. ومن أدري دليل على ذلك أن تعمل هذه المتبرة بكتاب الله ومرهة بسنة الله صلى الله عليه وسلم ومرهة بالقياس ما يدعب على ذلك، لأن كل هذه المراحل كل فيها ضلال بين العمل بالكتاب وتعطيل السنة غير مقبول، العمل بالسنة مدة وتعطيل الكتاب أيضا غير مقبول، وتعطيله هو معا ويعمل القياس بعد ذلك أشد، لأن هو كله تعمل بهذا وتعطل غيره. ثم ثانيا قول وكر إن قلت بكتاب الله برأي، أراد هنا رأي الفاسد بداية أن أبي بكر نفسه قال بكتاب الله تعالى برأي، قال بالكلالة، قال رأى فيها رأي، فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمن أبي بكر فمني، والله والرسول بريان. إذا الدليل هنا هو قال أنه لا يقول برأيه، وهنا قال قال إنه قال برأيه، معناها الرأي هناك الرأي الفاسد وهنا الرأي الصحيح. وعمر نفسه اللي تبرأ من ذلك هو قال برأيه بالعون. إذا الرأي الذي يخالف النص، وهذا مردود مضروب مردود يا صاحبي. نعم. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ولذلك الدليل على أنه مقابله أن حل المعال بترتيب الأدلة كما هي. فهم القياس لا يصار إلا إلى مش نص. نعم. الحد والكفارة تقدير هو أدلة دل على شرعية القياس تكون في جميع الأحكام، كل ما قيل في المعنى كلا يجوز به القياس مما في ذلك الكفارات والحدود والتقادير خلاف الأبي حنيفة اللي قال هذه الأشياء لا يترك فيها المعنى فلا يصح فيها القياس. لكن الآخرون يقولون نحن إنما نريد القياس حيث يدرك المعنى. طبعا القياس لا يصح إلا حيث يدرك المعنى الذي لا يجري لما تحكمه في الأصل جوازه فيها فالتقادير كقياس الإمام مالك أقل الصداق وكونه ربع دينار وهي دراهم خالصة على حد السرقة بجمعنا كلنا في استباحة عضوه. قالوا تعرقت يا أبا عبد الله ما لا تشبهت بهذا الحنفية بما قال هلا قالوا تعرقت يا أبا عبد الله معناها شبهت العراق بتوسع في الرأي. نعم. والتقادير والكفارات في قياس كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط الإيمان في الرقبة والحدود في قياس اللواط على الزنا بجمعنا كل من هو في علاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم الشرع. نعم. ورخصة بعكسها والسبب وغيرها أما الرخص في قياس فيها الصحيح عدم جوازها مثل مالك ومثل خلاف ويعزون للشافعي جواز القياس في الرخص لكن الصحيح عن القياس عن الشرع أيضا لا عدم من على من القياس في الرخص مشهور مالك لا قياس على لا قياس. وقال ابن عاصم مع الرخصة لا يقاس والشافعي يشن القياس لكن الصحيح عن مالك عن الشافعي حتى في كتاب الأم من القياس في الرخص أيضا. ويجب السبب الرخصة الحقة لا تكون إلا مستثنات من أصل ممنوع فلو قسنا عليها في تكثير الخروج على الأصل ياخد صورة مخارجة عن الأصل عن الأصل دليل العام كلي العام فلو قسنا عليه أكثر من خرج عنه ولا الأصل يتمسك به لا يخرج عنه إلا لدليل. نعم. السبب قيادة الأسباب والموانع والشروط اختلفوا هل يجوز القياس عليها أم لا والصحيح عدم جواز القياس كذلك. نعم. وغيرها للاتفاق أما غيرها من الأحكام الشرعية التي يعقل في معنى فاتفاق أنه يجوز القياس بها حيث يعقل المعنى ورأوا الاتفاق هنا لمن يقولون بالقياس اتفاقه اتفاق من يقيسون لا نفاة القياس كالظاهرية ومن سار بسيرته. نعم. قال وإن نميل العرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه قال إن الأمور المسائل التي مرجعها العادة كيف أقل الطهر وأكثره أقل الحيض وأكثره هذه مسائل تنضبط بالعادة هذا يجوز القياس بها إذا لم تنضبط لها لا لا ولهذا كنا نقول أكثر الحيض بالمنضبط وقال الطهر. نعم. وقال الطهر منضبط أيضا أقل 15 يوم لكن لا يمكن أن نقيسه في العادات نقول فلا مثلا تجلس 5 أيام لأن الذات هي جسنا من ذلك لأن هذا يختلف من المرات المرات من العادات المنضبطة العادات عادة النساء في الحيض غير منضبطة تختلف من المرات المرات. نعم. أو المحيض فهو يجي نعم. الأركان الأصل حكمه هو ما قد شبهها وعلتون رابعها فانتبه أقعنوا أركان القياس كان القياس قعنوا هي أربعة كانوا جزء الماهية ركن جزء الماهية إجزالة القياس أيتموا إلا بها الأصل اللي هو المحل المشبه به كيف ذرة كيف بر في قياس البر عليه يعني البر هو قياس ذرة عليه البر هو الأصل حكمه اللي هو تحريم التباطؤ وما قد شبه اللي هو ذرة في قياسه عليه وعيلة رابعها اللي هو وصف الجامع بينهما كيف الإسكار قيت الدخار عند المالكي والطمع عند الشافعي كين عند الحنفي مالي عند الأوزاع وهكذا يعني الأصل حكم الأصل نعم تعاطي العلة نعم والحكم أو محله أو ما يدل ولا أصل من أركان القياس لكن اختلفوا في تصوير الأصل ما هو. كان الأصل هو المحل، هو الأصل هو حكم الأصل، هو حكم المحل اللي هو تحريم التبادل، هذا هو الأصل تحريم، وهذا قول المتكلم جمهور المتكلمين عن الأصل اللي هو حكم المحل. وقيل عن الأصل هو المحل نفسه، وهذا قول جمهور الفقهاء وإياهم يتبعوا أصول حيث أطلقوا الأصل يريدون به محل كالبر نفسه. وقيل عن الأصل دليله، دليل حكمه كيف حديث أبوات الصامت ذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والحبيب بالحبيب لم يلد هكذا. يعني في التقوى في الأصل في تصوير في تعيين الأصل ما هو الحكم أو محله أو ما يدل تصوير كل واحد منه. عليكم السلام. وقس عليه دون شرط نص نصي جزء من نوعه الشخصي كان واك القياس له شروط، الأصل له شروط وقس عليه دون شرط نصي وجزه. الشرط أولا لا يشترط أن يكون هناك نص على جواز القياس على هذا الأصل بخصوصه، هذا ليس شرط. يمكن أن نقيس على أصل لم يثبت القياس على عليه لا بنوعه ولا بشخصه، لا بنوعه كمن لا مثل من مسائل البيوع لنا نقيس عليها إلا ما يثبت القياس بالبيوع هك في النوع، أو بشخصه لم يثبت القياس عليها هي بخصوصها خلاف الإعمال البتي اللي قال لا يجوز القياس على أصل لا يثبت القياس عليه إما نوعا أو شخصا. نعم. وعلة وجودها الوفاق عليه شرطه الحذاق. قال إنه ليس من شروط القياس على أصله أن يكون مجمعا على علته وعلة وجودها الوفاق، لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. يا باشا شرطه الحذاق معناها الجمهور، وإنما يكفي فقط أن يتفق عليه خصمان، الخصمان يتحج عليه بالقياس يابد أن يكون موافقا لك على حكم الأصل حتى لا يقع الانتشار. نعم. المجاز ما تجوز على موضعه. نعم المجاز ما تجوز على موضعه من عدوه ليستعين في غير موضعه. بسم الله.